فضائل قربه فيها من الحكم الجميلة قصة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. أحبتي في الله، كيف نتعامل مع ما جاءنا به الله؟ كثيرا ما نسمع قارئ القرآن يقرأ ثم يختم قراءته بقوله صدق الله العظيم، وهذه العبارة المداومة عليها وملازمتها من البدع، ولا يعني هذا أننا لا نصدق الله فيما قال، بل نحن نثق يقينا أن القرآن كلام الله، وأنه من عند الله، وأنه خير الكلم، وقصصه أحسن القصص، فيه العبرة وفيه العظة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، وكان أصحابه يقرؤون القرآن بين يديه ومن بعده، فما كانوا يلازمون هذه الكلمة صدق الله العظيم، مع أننا نصدق الله في كل ما يقول. والتصديق ليس قولا باللسان، وإنما التصديق هو اعتقاد وقول وعمل. التصديق يملك على المؤمن كيانة. انظروا إلى هذه القصة، عيسى بن مريم يقول لمن رآه يسرق فحلف له بالله أنه لم يسرق، يقول صدق الله وكذبت عيني. البخاري يروي لنا القصة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يروي الرسول حكاية عن ربه سبحان من ملأ الوجود بحبه، يروي الرسول حكاية فيها الهدى فيها العجائب فيها العجائب من فضائل قربه. بعض أهل العلم قال العين لا تكذب، لأن البصر أحد الحواس الخمس، فكيف يقال كذبت عيني في شيء رأيته؟ لكن المعنى المراد من الحديث معنى آخر، هذا المعنى أن من عظم الله بين أيديكم أو أمامكم فاقبلوا منه هذا التعظيم. ولهذا جاء في الأثر من سألكم بالله فأعطوه، أو قال فأجيبوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، وأيضا في الأثر لا ينبغي أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. بعض الجهلة يقول أسألك بالله أن تفعل لي كذا أو أن تعطيني كذا، أتدري بمن تسأل؟ انك تسأل بالله، يعني تتوسل بالله في بين يدي مطلوبك. ولهذا ينبغي على من سئل بالله ان يجيب بقدر استطاعته. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من اهل اليمن، تزوج امرأة من اهل اليمن وزفت اليه، فلما جاءت الى المدينة وكانت تعيش عيشة علية القوم الملوك، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على رأسها، أهوى بيده على رأسها يعني يطمئنها، يطمئن عليها، يربط على رأسها. فقالت المرأة: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فارتعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، طالما استعذت بالله مني فلن أقربك بعد ذلك أبدا. وقال لها: الحقي بأهلك، فطلقها. ويقال إن المرأة خدعت، إن البعض قال لها إنه يحب المرأة إذا امتنعت منه أو تمنعت عليه، فقالت هذه العبارة، ولم يقدر الله عز وجل لها الخير لتكون من أمهات المؤمنين. لكن الشاهد: انظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد سمع المرأة تستعيذ بالله، وممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد عذت بمعاذ، استعذت بمن يعيذ ويمنع ويقدر على أن يدافع، ولن أقربك أبدا، الحقي بأهلك. كذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن رجلا استطلق بطنه، يعني أصابه إسهال شديد، فجاء أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. والعسل شراب طهور فيه شفاء للناس كما قال ربنا تبارك وتعالى. اسقه عسلا، فذهب الرجل فسقاه عسلا، فزاد البطن استطلاقا، لم يبرأ. فجاء الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه عسلا، فزاد البطن استطلاقا. وجاء الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. الله الذي أخبرنا أنه يخرج من بطون النحل شرابا طهورا فيه شفاء للناس لا يكذب، الله لا يقول إلا الحق. وإذا كان هذا الشراب لا ينجع، لا ينجع ولا ينفع مع أخيك، فالكذب ليس في كلام الله، وإنما في الجسد الذي يتأثر بهذا الشفاء أو بهذا الدواء. صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه الثالثة فبرئ. العلماء يقولون الأدوية لها جرعات، لها جرعات، العسل شفاء، لكن قد تكون الجرعة غير كافية. وهذا ما حدث مع الرجل، شرب أول يوم فلم يبرأ، شرب في اليوم الثاني فلم يبرأ، شرب في اليوم الثالث أو في المرة الثالثة فبرئ. لكن هنا تصديق الرسول وتصديق رب العزة فيما قال، العسل شفاء، هل يشك أحد في هذا؟ النهاردة بيطلع لنا بعض الأطباء المشهورين، المشهورون بمنهج العلمنة، يطعنون على هذه الأحاديث، يقول لك ما الدنيا كلها عارفة أن العسل شفاء، هو الكلام ده ما يجي، يعني هو الكلام ده صدق لأنه جاء من عند الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر بالحجامة، فيظهر من يقول لك الحجامة ده طب بدائي، ده طب بدائي وبتؤدي للتلوث وتؤدي، يا أخواننا بنستخدمها تحت يعني ظروف مشددة، بنستخدمها بطبيب، بنستخدمها بأوعية نظيفة معقمة، بآلة جراحة نظيفة معقمة، المانع. لكن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إليه، تجد من يكذب ومن يكذب، وهؤلاء يحتاجون إلى أن يسمعوا مثل هذه الأحاديث، صدق الله وكذبوا، يقال لهم صدق الله وكذبتم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبتم. وانظروا إلى المسيح عيسى بن مريم، وقد رأى بعيني رأسه الرجل يسرق، فقال له أسرقت؟ فقال لا، والله الذي لا إله غيره. الرجل حلف باطل، حلف بالله كذبا، لكن روح الله عظم الحلف، عظم اليمين، فقال صدق الله وكذبت عيني، أنا أصدقك فيما حلفت به تعظيما لله، وأكذب عيني التي رأتك على هذه الحال. ما أحوجنا إلى أن نتعظ بهذه القصة، فنعتبر ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخضع ما جاء عنه سواء في الرقية أو في غير ذلك للتجارب البشرية، لأنه من الوحي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ